بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر فاصبر كما صبر أولو العزم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربه كذلك يضرب الله للناس فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى وإن ما في ذلك

Thank you. وما هم عنها بعارفين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتيك حديث الغاشية؟ هل أتيك حديث الغاشية؟ تصلينا حامل تسقي من عين ليس لهم طعام إلا من فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر صدق الله العظيم.